إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متننا، متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. أتممنا بفضل الله وعونه الدرس الماضي باب الاعتصام ومنزلة الاعتصام. نأتي اليوم ونأتي اليوم بإذن الله تعالى على درس أو على باب الفراق، على منزلة الفرار. إذا أتممناه، منزلة الاعتصام أتممناها في الدرس الماضي. إذا باب الفرار إذا هو الباب الثامن. نعم. إذا يقول المصنف باب الفرار، قال تعالى: ففروا إلى الله. ثم فسر الفرار بقوله: والفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. هذه المنزلة أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، ملخصها وجوهرها هو المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى عمل الطاعات. هذا جوهر هذا الباب، لأن المريد وطالب العلم والذي يريد تزكية نفسه لابد أن يتحلى هذه الخصلة، خصلة المسارعة إلى فعل الخيرات وترك التباطؤ وترك التسويف وترك التثاقل في الطاعة. نعم. ولذلك جاء التعبير بالفرار، ففروا، ففروا إلى الله. ولذلك الفرار هو الهرب مما لم يكن، وهذا هو ما يكون من المخلوقات، لأنها في الحقيقة مجرد وهم. ولذلك عبر عليها هنا ب لم يكن، أي ليست كائنة حقيقة، لأن وجودها إنما وجود كالوهم كالسراب، إلى من لم يزل وهو الله سبحانه، وهو الحق سبحانه. أي أن تفر من هذه الدنيا، وهذه التي تعيقك وتثبطك والتي تلهيك والتي تشغلك مما يشغلك في الدنيا، إلى الله سبحانه وإلى مرضاته. فهذا إذن ملخص هذا الباب. ولذلك جاء في الكتاب والسنة عدة آيات وأحاديث تتكلم عن المسارعة في الخيرات وعن المبادرة إلى فعل الخيرات، وقد ذكر سبحانه، فجاء الأمر بذلك في سورة البقرة، فقال: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها، بادروا إليها. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا مسارعة. وكذلك قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر بيت زكريا عليه السلام وأهله كيف أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويسابقون إليها. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، بادروا بالأعمال أي سارعوا وسابقوا إليها. فتنا كقطع الليل المظلم أي قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم، أي سارع بالعمل قبل أن تمنع وتصرف عنه. ما دمت في طاقة اليوم، وما دمت في سعة اليوم، وما دام قلبك حاضرا معك اليوم، فبادر قبل أن تأتي فتنة تشغله وتلفته عما يمكنك فعله الآن. وهذه الفتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم. تعلمون أن قطع النهار، أن النهار ساعات، قطع أجزاء. قطع النهار متمايزة متباينة، يعني إذا كنت في الصباح لا يلتبس عليك الأمر فتظن أنك في المساء، لا، لحظة الشروق، لحظة الضحى، عند الزوال، ما بعد الزوال، ما بعد العصر، ما قبل المغرب، هذه كلها قطع من النهار يمكن تمييزها، لو نظرت وليس معك ساعة ستعرف تقريبا في أي قطعة أنت. ولكن قطع الليل خاصة إذا كان ليلا مظلما لا يمكن تمييزه حتى لمن كان متخصصا في ذلك، لا تستطيع تمييز ذلك، لا تدري أنت في أول الليل أم في أوسطه أم في آخره، لا تدري. فلذلك هذه الفتن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم التي لا يمكن تمييزها، والتي تشتبه على الناس عالمهم وعامهم وهكذا. ونتائج هذه الفتن خطيرة، حيث قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، عياذا بالله، يرتد في يومه، هو في النهار صلى الصبح وأصبح مؤمنا وذهب إلى سوقه مؤمنا، ولكن في المساء انقلب كافرا عياذا بالله، لو جاءه الموت في مسائه لكان كافرا، مات على الكفر خالدا في النار. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كذلك يمسي مؤمنا، يصلي المغرب والعشاء مع الناس ويعود، ثم تتخطفه فتن الله بها عليم، فيصبح كافرا في ليلته، لو مات في ليلته لكان من أهل النار خالدا مخلدا فيه، لأنه مات على الكفر. ما قصة هذه الفتن؟ كيف يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا؟ كيف تتغير الأحوال؟ كيف ينتكس الإنسان بهذه السرعة، بهذه الخفة؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن لذلك قلنا أن مسألة، أن باب الفرار ومنزلة الفرار متعلقة بالمسارعة. الفرار والهرب مما لم يكن من هذا العرض من الدنيا، هذا العرض الزائل، هذا الوهم الذي تتخيل وتتوهم أنه مهم وستتنازل عن دينك من أجله، هذا يجب أن تهرب منه، يجب أن تفر من هذه الفتن، أن تهرب من هذه الفتن. كيف تهرب منها؟ بأن تهرب إلى الله، بأن تذهب إلى مرضات الله سبحانه وتنشغل بطاعته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف فوات النعمة وفوات الجنة أدلج، أي بادر، خرج في وقت الدلجة، وهو في الدلجة ما يكون قبل السحر، يعني خرج من الليل وأراد أن يطلب بغيته، خرج مبكرا يعني حتى لا يفوته الخير. وكذلك أيضا أمر الآخرة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أمر الآخرة ليس فوقه أمر، ليس أغلى منه شيء، فلذلك تكون المسارعة بقدر أهمية الجنة بالنسبة إليك. وكذلك روى الترمذي قال: حديث حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، أي قبل أن تأتي 7 علامات، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ بادروا بالأعمال، سارعوا وسابقوا بالعمل قبل أن يأتيكم فقر ينسيكم العمل. تنشغل بطلب الرزق وبقوت يومك فتنسى طاعتك وتتثقل عن الطاعة، أو غنى مطغية، أو يأتيك ثراء فاحش يطغيك فتنسى أيضا العبادة. أي بادر بالعمل اليوم قبل أن يأتيك ما يشغلك من فقر أو من غنى أو مرض مفسدة أو مرض مفسد للبدن ومفسد للعقل ومفسد للقوة فيذهب العبادة، أو هرما مفندا، أو كذلك يأتيك الهرم، يأتيك شيخوخة حيث يرق العظم ويضعف الجسد عن الطاعة كذلك. وهذا ما أنصح به إخواني دائما، أقول مثلا: متى ستقوم نصف ليلة؟ ومتى ستسجد لله سجدة في نصف ساعة أو طولها ساعة، سجدة واحدة طولها ساعة؟ متى تفعل ذلك؟ متى تختم القرآن في قيام تقسمه مثلا على 7 أيام أو على 2 أسبوع وتختم قرآنا في قيام الليل؟ متى تفعل مثل هذه الأعمال العظيمة؟ متى تصوم يوما بيوم؟ متى يعني تتصدق؟ ومتى ما دمت في حال الشباب هل تنتظر أن تصير شيخا ثم تفعل ذلك؟ طبعا لن تقدر في ذاك العمر، ولكن الآن ما دمت شابا وقادرا صحيحا فحاول أن تجرب هذه العبادات العظيمة. أو موتا مجهزا، ويأتي الموت فجأة يجهز على هذا الإنسان، وهو الذي يمني نفسه أنه سيعبد وسيصلي وسيصوم، ولكن يبادره الموت فيموت قبل ذلك. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو خروج الدجال، وأعظم الفتنة، أعظم الفتن على الإطلاق فتنة الدجال. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، أو أن يأتيه يوم القيامة. لذلك لابد للإنسان أن يبادر بالعمل قبل أن تأتي مثل هذه العلامات. نعم، فهذا إذن ملخص هذه المنزلة. منزلة الفرار هو كما قلنا ملخصها في المسارعة، في الهرب إلى الله سبحانه مسارعة في الخيرات. ثم قال: وهو على 3 درجات، وهذه الدرجات أيضا تشهد لما فسرناه. قال: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. فرار العامة، ونحن من العامة، يكون من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، من حيث العلم النظري المتعلق بما هو اعتقاد، وهذا معنى عقد، ومنه ما هو علم بالعمليات بالفقه التي يصح بها العمل، وهذا المقصود بالسعي. فتفر من جهله إلى العلم فتطلب العلم، فطلب العلم إذن داخل في باب الفرار وداخل في باب المسارعة إلى الخيرات. فتهرب من هذا الجهل وتسارع إلى العلم عقدا، تصحح عقيدتك، لأن مبنى الأعمال على العقيدة، لو صحت العقيدة ستصح باقي الأعمال، لو فسدت العقيدة فسد العمل. وكذلك سعيا، أي ما تصح به العبادات، فتتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام المعاملات والبيع والشراء وغيرها، كل ما يسعى به إلى العمل الصالح. ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. العزيمة هي عقد القلب، والجد هو المثابرة والإقدام على الفعل. فتفر من هذا الكسل، نحن في زمان كثرت أسباب الكسل وكثر الخمول، خاصة في طلاب الآخرة، من يطلب الآخرة تجد فيه كسلا وضعفا ووهنا في البدن ووهنا في العبادة. فلا بد إذن من نفض رداء الكسل، وأن تلبس لباس التشمير وتشمر عن ساعديك وتعمل في طاعة الله وتجهد نفسك في طاعة الله وتشتغل، تكون حقا عاملا مشتغلا في طاعة الله سبحانه عزما وجدا. وقلنا الجد هو المثابرة في العمل والإدامة عليه، والعزم هو شدة ورباطة الجأش، هو إرادة القلب كما قلنا وتوجه القلب. ولكن أن يكون لك عزيمة، أن لا تكون خوارا. الخوار هو الذي يقدم على الشيء ثم تخور عزائمه وتخور قواه ثم يترك، يقوم ليلة ثم يخور ويضعف حتى يترك العمل بكله. لا، لابد أن تكون صاحب عزيمة، أن تعزم في الأمر، أن تكون صاحب همة عالية. إذا بدأت أمرا لا تتراجع، إذا قلت كلمة لا تتراجع فيها. فلابد إذن أن تثبت وأن تكون صاحب عزم. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثم أن تفر من الضيق ومن أسباب الضيق إلى السعة. وكل أسباب السعة، وكل أسباب السعة. وللضيق عدة أسباب، للضيق عدة أسباب. وجاء في القرآن والسنة عدة نصائح وعدة يعني أعمال تساعدك أن توسع على نفسك. من ذلك التوبة، من ذلك التوبة، لأن الذنب ضيق على الإنسان كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بسبب الذنب، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. انظر إلى الفرار، الملجأ إلى الله، فرارا إلى الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إذن التوبة من أسباب التوسعة ومن أسباب الفرار من الضيق. نحن قلنا فرار العمى من الضيق إلى السعة. ثم لدينا تصحيح العقيدة، وقد مر معنا في الفرار من الجهل إلى العلم عقدا، لقول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ينشرح الصدر ويتوسع الصدر، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نور يقذفه الله في القلب فينفسح وينشرح، وعلامته التجافي عن دار الغرور، أي الفرار من الدنيا، وهذا الوهم الزائل من الدنيا، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره. السبب الثالث للتوسعة وللفرار من الضيق إلى السعة هو تقوى الله، تحلي بالتقوى، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، ييسر له، يفتح له أبواب السعة في الرزق وأبواب السعة في الأمر. رابعا التسبيح بسبحان الله وبحمده، أن تقول سبحان الله وبحمده، لقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذه الخامسة كثرة السجود، أي وكن من الساجدين حتى ينفسح صدرك ويذهب هذا الضيق الذي كان في صدرك. أعيد الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا لديك ضيق في الصدر، لأي سبب؟ لأي سبب؟ فسبح بحمد ربك، أن تقول سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك، أي أن تسبح الله وتنزهه عن النقائص في حال كونك حامدا له، أو تقول سبحان الله وبحمده اختصارا. وكن من الساجدين، أي أكثر من السجود، أكثر من الصلوات، أكثر من النوافل، قيام الليل إلى آخره. سادسا الصدقات، الصدقات تفتح أبواب السعة وتذهب الضيق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني في مستوى الصدر. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، هذا المنفق كلما ينفق نفقة إلا ويوسع الله عليه، يوسع عليه في رزقه، في بيته، في أهله، في عقله، في نفسه، وهكذا. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. وهذا التعبير هو تماما ما يشعر به كثير من الناس، يقول والله كل ما أريد أن أوسع على نفسي في شيء إلا وضاقت، فهو يوسعها ولا تتسع. لماذا؟ لأنه بخيل، لأنه بخيل. كل ما أراد أن يوسع على نفسه إلا وازدادت هما وازداد كربا وزادت النفقات وجاءت مصائب وجاءت ابتلاءات عياذا بالله. فلذلك أن تفر من هذا الضيق إلى ماذا؟ إلى السعة. بماذا؟ بكثرة الصدقات وكثرة النفقة. ثم لدينا سابعا الدعاء، وخاصة ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. إذا قلت هذا الدعاء، وهذا مشهور دعاء، يبدل الله سبحانه هذا الهم والحزن إلى فرح، هذا الضيق إلى سعة. فقالوا يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمع هذا الدعاء أن يحفظه وأن يتعلمه. وهذا الدعاء أيضا يشير إلى الباب الثامن في الفرار من الضيق إلى السعة، هو القرآن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. إذا تحتاج إلى قراءة القرآن، قراءة القرآن تفتح لك أبواب السعة، توسع لك في صدرك وفي راحة بالك. وطبعا القرآن له هذا التأثير العظيم، وهو كلام الله. تاسعا، السبب التاسع هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن عزم على الإدامة من الصلاة عليه. قال رسول الله: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك كل تسبيحي أجعله صلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي الهم وتذهب الهم، لأن الهم هو السبب الرئيس في ماذا؟ السبب الرئيس في الضيق، سبب الرئيس في وجود الضيق، ضيق الصدر. إذا نرجع إذا إلى المتن. إذا فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، من حيث العقيدة ومن حيث العمليات، الأمور النظرية في العقيدة والأمور العملية في الفقه والمعاملات وغيرها، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، كذلك تحتاج إلى عزيمة إلى مثابرة في العمل الصالح، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثقة في الله ورجاء فيما عنده. أن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثقة في الله ورجاء فيما عنده من الخيرات. ثم قال: وفرار الخاصة من وطبعا الخاصة وخاصة الخاصة دائما أمر عليهم بكلام يعني عام دون تفصيل، لأن الذي يهمنا دائما منزلة العوام، هذا الذي يجب أن نتمكن منه ونعمل به. فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. الخاصة، خاصة العلماء والأولياء، هؤلاء يفرون من الخبر إلى الشهود. الأخبار التي نقرأها عن الجنة والنار تكون في عند هؤلاء في مقام الشهود، لأنهم تحلوا باليقين، وصلوا إلى درجات من اليقين، تكون كأنها شهود، كأنهم يرونها رأي عين. ودليله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حنظلة الأسدي: إن نكون عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار. هذا الحديث هو خبر، كأن رأي عين، حتى يصير عندنا شهودا نشاهده كأن رأي عين. إذن الفرار من الخبر إلى الشهود، وهذا بالتحلي باليقين وبكثرة المجاهدات وبكثرة العمل الصالح وكثرة مطالعة الأخبار، مطالعة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الرسوم إلى الأصول، أن تفر من الشكل الخارجي للعبادة إلى جوهر العبادة. في البداية تحتاج إلى أن تتعلم مثلا الصلاة، تتعلم أركانها وسننها إلى آخره، وتحسن من أدائك في الصلاة، تحسن ركوعك وتحسن سجودها، ثم تنتقل من هذه الرسومات، هذا الشكل الخارجي، إلى أصل الصلاة، إلى جوهر الصلاة، من حيث الخشوع ومن حيث التعظيم ومن حيث المحبة ومن حيث الرجاء ومن حيث الخوف من الله ومن حيث الذل إلى الله سبحانه وبين يديه، وهكذا تنتقل من الرسومات، من الشكل الخارجي للعبادة. وهذا مرحلة لا بد منها، ولا بد أن تحافظ على الرسم، رسم العبادة، لأن هذا هو الذي تقبل به العبادة، ولا تصح العبادة إلا برسم صحيح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون اهتمامك بماذا بعد ذلك؟ يكون اهتمامك بالأصول، بعد أن حققت العلم بالرسوم، العلم الظاهر. نعم. ومن الحظوظ إلى التجريد، تفر من حظ نفسك إلى أن تجرد العبادة لله، أن تبتغي بها وجه الله، لأن أحيانا الإنسان يعبد الله سبحانه طلبا لراحة النفس، طلبا لراحة البال. إذا عبد الله وجد لذة للعبادة، كأنه يطلب حظ نفسه، كأنه يريد حظ نفسه ويريد أن يتلذذ بتلك العبادة. المرتبة التي تليها بعد ذلك، إذا ترقيت في العبادة، تصير من الذين يعبدون الله تجريدا، لا تبحث عن حظ نفسك، وإن كنت تجد لذة العبادة كذلك، أنت تجد لذة العبادة وتجد راحة البال كذلك، ولكن ليس ذلك قصدك، بل القصد أن يكون وجه الله، تبتغي مرضاة الله سبحانه. وكذلك أيضا من التجريد أيضا أن تنتقل من طلب الجنة والفرار من النار، وهذا أيضا مطلوب ولا بد من وجوده حتى تصح كل عبادة، ولكن يصير مقصودك الأعظم هو طلب وجه الله، كما قيل لي، كما روي عن الفضيل بن عياض، قيل له: وما الإخلاص؟ قال: أن يطلع الله إلى قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو، أن يطلع الله إلى قلبك فيجده مجردا لله، أنه لا يريد من الدنيا، من حظوظ الدنيا ولا من حظوظ الآخرة إلا وجه الله، وإن كانت حظوظ الآخرة أمرا مطلوبا لازما في العبادة، لابد أن تطلب بعبادتك الجنة وتفر بتلك العبادة من النار. وهذا معنى مثلا في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لابد أن يكون لك إيمان واحتساب للأجر، لابد أن تطلب الأجر، ولكن لا يكون ذاك غرضك من العبادة. نعم. وهذه كما قلنا مرتبة عالية، تحتاج أحيانا، ربما سمع طالب علم مبتدئ مثل هذا الكلام، ربما قد لا يعني يستوعبه وقد لا يضعه في مواضعه، لكن المقصود هو أن تترقى، هناك درجات أخرى في العبادة، ليس ما تعرفه، ليس فقط ما تعرفه أنت، هناك أمور أخرى. نعم. ثم فرار خاصة الخاصة مما دون الحق إلى الحق، أي فرار عام مما دون الله سبحانه إلى الله. ثم من شهود الفرار إلى الحق، لأنك إذا فررت من الأوهام ومن الأشياء ومن الأغراض الدنيوية، أنت تلاحظ فرارك، لا، الآن سوف تفر من تلك الملاحظة، من شهود الفرار إلى الحق كذلك، ثم أن تفر من الفرار إلى الحق، ثم هذا الذي ما زلت تلاحظه يكون درجة دنيا عما إذا كنت يعني تشاهد في مقام مشاهدة وفي مقام مراقبة لله تبارك وتعالى، بحيث تنشغل عن الكل، بحيث تذهل عن كل الأشياء. وهذه كما قلنا من مراتب عالية قد لا نستوعبها لأن لم نبلغها، وتحتاج إلى مجاهدات وإلى عبادات، وفي هذا القدر كفاية. إذا أتينا هنا على نهاية شرح هذا الباب، باب الثامن، باب الفرار، أرجو أن يكون الدرس واضحا ومفهوما، وأرجو أن تكون الفائدة قد حصلت. وفي الختام أقول قولي هذا: واستغفر الله لي ولكم، تستغفروه إنه الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير.